السلام عليكم. في شاب أردني اسمه علاء في عام 2002 كان في سوريا وتعرف على فتاة مغربية اسمها خديجة. المهم أعجب فيها وصار بينهم تبادل يعني تعارف وكذا وقال لها أبي أتزوجك. قالت له والله أنا ما عندي مانع. فعلا كتب عليها الكتاب في سوريا وأخذها معاه إلى الأردن يعيشون في الأردن عندها له. والله رزقه منها بولد وبنت وكانت الحياة سعيدة جدا بينهم. سنة سنتين ثلاث أربع بدأت تحصل بعض المشاكل وتطورت الأمور ودخل فيها موضوع فلوس ما فلوس بينهم. وصل إلى أنها خلاص قامت تقول له أبيك تطلقني وأنا ما أقدر أعيش معاك ومن هالكلام هذا. ويقوم ويرفع عليها قضية زنا ولا وقضية ثانية تسمى تعدد الأزواج. شنو؟ راح للمحكمة وقال يبا هذه البنت أنا متزوجها 2002 واكتشفت الآن أنها عندها عقد زواج من رجل فرنسي الجنسية وعطاهم صورة من عقد الزواج. اسألوا خديجة هل الكلام هذا صحيح أن أنت على ذمة رجل فرنسي وتزوجتي هالرجل هذا يعني ثاني يعني أنت للحين مو مطلقة من الأولاني؟ قالت يبا أنا صحيح متزوجة من رجل فرنسي وعندي عقد زواج لكن هذا عقد زواج سوري. هذا كان اتفاق بيني وبين هالرجل الفرنسي مقابل الفلوس علشان أقدر أحصل على الإقامة الدائمة في فرنسا. وهذا ترى دارج عند كثير من العرب يسوون الحركة هذه في الدول الأوروبية لكن ما بيني وبين أي شيء. أنا أعطيته فلوس بس علشان يوافق ويسوي لي العقد. ما ضبطت أموري في فرنسا تركتها ورجعت إلى سوريا وشافني هالرجل وتزوجني. المهم احكموا عليها بالحبس مع وقف التنفيذ ودفع غرامة وكذا وصدقوها لكن يعني مراعاة عندها ولد وبنت وظروفها وكذا خلاص غرموها الفلوس. هي خلاص من هالسالفة هذه قالت لا طلقني. فعلا طلقها وصارت مناوشات على الولد والبنت وانا ابي الحضانة لا انا ابيها انا كذا. المهم تصالحوا مرة ثانية وسوا له عقد زواج جديد ورجعوا تزوجوا من جديد في 2005-2006. المهم على بالنا انه خلاص يعني هدت الامور ممكن ان الامور القديمة هذه نتجاوزها. لكن بعدين اكتشفت خديجة أن علاء رافع عليها قضية ويطالبها بمبالغ كبيرة جدا لأنها يعني مصدرة له شيكات بدون رصيد. وفعلا احكمت لها المحكمة احكمت لي علاء أن خديجة ترد له المبلغ بالكامل. خديجة انجنت لأنها تقول أنا بعمري ما كتبت شيك. يوم راحت للمحكمة وطلعوا لها الشيكات ولا كاتبين أن هي موقعة وأن هي مسلمت لهم هويتها وهي حضرت عند الموثق العدلي هذا وهي جاية بنفسها وهالكلام هذا كله ما صار. اكتشفوا بعدين او هي قدرت ان تعرف ان هذا زوجها علاء رايح جايب اخته ومخليها توقع له على شيكات وتروح معاه المحكمة تشهد بانها هي نفسها خديجة وان تقر بان علاء يطالبها مبالغ وهذه الشيكات مقابلها. وقام قدم الشيكات انه ما في رصيد وانها لازم تسدد له المبلغ واحكموا لها المحكمه. قالت لا خلاص انا اعرف شلون اربيك. قامت ووكلت محامي على هالقضيه تطعن في الشيكات وبالتوقيع وان تتهم اختها انها انتحلت شخصيتها وكبرت القضيه في المحكمه. في اول جلسه راح المحامي ورافع للدفاع عن خديجه وطلبوا صور من الشيكات وطلبوا الموثق القانوني وطلبوا شغلات كثيره. وهي قدرت تثبت اصلا ان اليوم هذا نفسه اللي حضرت فيه شقيقه علاء اللي انتحلت صفه خديجه ان خديجه اصلا كانت نزيله في احد المستشفيات لمده 3 ايام وجابت اثبات على وجودها في المستشفى. يعني اكيد مو هي اللي جت المحكمه واقرت بموضوع الشيكات. يوم خلصوا اول جلسه وطلعوا المحامي قال له يلا مع السلامه ان شاء الله الموعد على الجلسه القادمه. طالع المحامي هي خديجه طلعت من المحكمه وكانت برفقتها اختها اسمها ليلى. اختها جايه من المغرب علشان توقف مع اختها خديجه في المحنه اللي عندها والمشاكل اللي صايره معاها ونفسيتها تعبانه. حضرت معاها الجلسه وطلعوا ووقفوا عند باب المحكمه يدورون تاكسي او يدورون احد يوصلهم. ما حصلوا ويشوفون ولا تو هذا المحامي اللي موكلينه طالع بسيارته من نوع بي ام تو طالع من بوابه المواقف. فاشروا له وقف المحامي قال لهم عسى ما شو صاير. قال والله ما حصلنا هني تاكسي ممكن توصلنا للمنطقه الفلانيه. قال لا انا رايح للمكتب. قالوا خلاص وصلنا على اقرب نقطه نقدر احنا ننتقل فيها للبيت. قال حياكم تفضلوا. ركبت جنبه خديجه واختها ليلى ركبت في الخلف مع المحامي. تحرك المحامي وهو ماشي في الطريق ولا هذا الجيب الشروكي اللي يطاردون المحامي ويحاول انه يوقفه وصار يلتصق بسيارة من الخلف ويجي على جنب ويأشر له. لما فتح الزجاج ولا هذا على طليق خديجة واللي مرفوع عليه القضية. المحامي ما وقف فقام شو يسوي على يحاول يصطدم في سيارة المحامي إلى أن استطاع أنه يوقفه وسكر عليه الطريق. المصيبة مهني المصيبة علاء ليش يبي يوقف المحامي. نزل علاء ومعاه سلاح مسدس بإيده اليمين وبإيده اليسار ماسك مثل المشرط أو مخزن الطلقات احتياط. أول ما جاء عند شباك قائد السيارة اللي هو المحامي وضرب المحامي ضربة على الجبهة بدون حتى ما تكلم معه وصار يصرخ ترفع عليه قضية انت كيف تستجرأ انك ترفع عليه قضية وشلون انت وشلون كذا ويلتف ويروح الجهة اللي جالسة فيها خديجة. طبعا كل الشبابيك كانت مفتوحة ويرفع سلاح المسدس هذا ماله ويطلق الرصاص على رأس خديجة. أول طلقة على رأسها، ثاني طلقة على رأسها، ثالث طلقة على رأسها. اخترقت الرصاصة رأس خديجة وأصابت رقبة المحامي وهو مستمر في إطلاق النار. الرصاصة الرابعة اخترقت رأسها وراحت إلى جهة الخلف يعني خلفها أصابت أختها ليلى في الصدر. والرصاصة الخامسة باقي عنده رصاصة واحدة ولا في واحد اسمه محمد ما بيذكر اسم العائلة معروف، هذا شاف الوضع وشاف نسوان تصرخ وإطلاق النار، فاقترب من الموضوع وكان يعتقد أن الموضوع مجرد يعني مشاجرة مرورية، وأن يعني جاء اقترب ويلتفت عليه علاء ويحط السلاح بين عيونه على جبهته بين عيونه. هذا الولد اللي هو اسمه محمد، الرجل هذا عفوا احنا نسمي الولد يعني الشاب، يعني هذا الشاب محمد تجمد في مكانه، وما اقدر اشرح لكم شنو شعوره، ويقول يا ليتني ما جيت ولا تدخلت، انا ايش جابني بهاللحظة، شل قافة اللي صارت، رجل ماسك سلاح شو اسوي له، ويحط السلاح بين عيونه او يطلق عليه النار. لكن رحمة رب العالمين الرصاصة اللي في السلاح ما انطلقت، شكل السلاح صار شو يسوي على تشك تشك تشك تشك كذي بالسلاح، رغم ان الرصاصة موجودة لكنها لم تطلق. والله كتب له عمر اليوم محمد، هذا قام يصرخ ويركض. المهم على ماسك سلاح والناس خافت منه، استطاع انه يركب سيارته ويهرب. جو رجال الامن بعد البلاغ والاسعاف، اسعفوا المحامي، كانت حالته خطرة جدا بسبب اصابته بالرصاصة، رغم ان الرصاصة يعني اصابت الهدف الاول اللي هو رأس خديجة وجايته، رغم ذلك ان اصابته يعني في اماكن يعني موقع خطير، وتم ادخاله الى غرفة العمليات. اما خديجة وليلى عثروا عليهم ميتين. مالكم بالطويلة، ألقوا القبض على علاء وتم محاكمته على هالأساس، هذا أنه قتل طليقته خديجة وقتل أختها ليلى وأصاب المحامي اللي كان جالس جنبهم. فقالهم أنا والله ما قصدت المحامي ولا قصدت أختها ليلى، أصلا ليلى هذه أنا أول مرة أشوفها، أنا أسمع أن عندها أخت اسمها ليلى لكن أول مرة أشوفها، أنا قصدت أقتل خديجة فقط، فالطلقات كلها كانت في رأس خديجة، طلعت منها طلقة جهة المحامي والطلقة الثانية جهة أختها اللي جالسة وراء، وهذا اللي صار. المهم مالكم بالطويلة، استطاع على بعد عدة مداولات القضية وكذا كان مصيره الإعدام، لكن استطاع أنه يحصل على التنازل من الضحايا من خديجة وأختها ليلى، وما أدري إذا حصل على تنازل من المحامي ولا لا، لأن تم تخفيض الحكم من الإعدام إلى 15 سنة، وبالفعل نفذ الحكم وطلع بعد مضي تقريب 7 سنوات في السجن، يعني حتى 10 سنوات ما أخذه، طلع 7 سنوات وطلع والآن هو برا. وأنا عرفت لأن تو الحين مرفوع عليه قضية من أحد أشقائه، هم هذا علاء طلع صاحب بلاوي ومشاكل الله يكفينا الشر، ومسكينة راحت الله يرحمها خديجة وأختها بدون أي ذنب. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.